ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الله سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما رزقتنا وأعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والآثام ونتوب إليك اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا خاشعا اللهم زيننا بزينة الإيمان اللهم واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق وأن تغفر لنا وترحمنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم نور قلوبنا بهداك اللهم نور قلوبنا بهداك اللهم نور قلوبنا بهداك اللهم اجعل رزقنا صبا صبا اللهم اجعل رزقنا صبا صبا اللهم اجعل رزقنا صبا صبا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وصالح أعمالنا واعتق رقابنا جميعا من النار واعتق رقابنا جميعا من النار اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف كل سقيم وارزق اللهم كل عقيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم صل على الحبيب المرتضى والنبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين.